بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه التحذير من الغلو في الصالحين، ومن الغلو فيهم الغلو في قبورهم، وهذا عطف على الباب الذي قبل الماضي في أن سبب كفر بني آدم هو غلوهم في الصالحين. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وها هنا أن الغلو في الصالحين في قبورهم يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، فهذا فيه التحذير من الغلو عموما، سواء بصلاة أو بدعاء أو بطواف أو بتبرك وتوسل، فهذا الباب أعم من الباب الذي قبله. فالباب الذي قبله في الصلاة، وهذا الباب عام في الصلاة وفي غيرها. باب ما جاء أي من الوعيد والزجر والتهديد في القرآن والسنة أن الغلو في قبور الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد، ولهذا الغلو من وسائل الشرك، وهذا مما يحتم على المؤمن أن يكون معتدلا متوسطا قسطا، لا غاليا ولا جافيا. وسبب هلاك من قبلنا هو الغلو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو في القبور أي مجاوزة الحد فيها برفعها عن منزلتها، إما بدعائها، إما بالصلاة عندها والطواف بها والتبرك بها والنذر لها، إما باعتقاد أن لها شأنا في العبادة عندها كما مضى في الباب السابق، أو العكوف عندها والجلوس إليها، أو تعتاد اعتياد التكرار عليها لقوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري عيدا. فهذا من ماذا؟ من الغلو في هذه القبور. وهذا نهي أيضا عن إهانتها وازدرائها واحتقارها، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن وطئها. ولما رأى الرجل السبتتين وهو يمشي عليها بين القبور قال: اخلع يا صاحب السبتتين عليك، فقد آذيت. ونهى عن الاتكاء عليها وإهانتها. إذن مسلك المسلمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبور هو التوسط. لماذا نهينا عن الغلو في قبور الصالحين؟ لأن هذا يصيرها، أي يجعلها في مآل الأمر، أوثانا تعبد من دون الله. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن يا أخواني هو ما عبد من دون الله وهو على هيئة جماد، إما شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو قبر، هذا يسمى وثنا. وأما إذا كان المصور المعبود من دون الله على هيئة مخلوق من ذوي الأرواح فيسمى صنم، إما صنم لإنسي أو لجني أو لطائر أو لرجل أو لامرأة، فهذا هو الصنم. والصنم ما كان على صورة الحيوان، أي ما فيه الحياة، قال الله. وهذه هي التماثيل، الأصنام هي التماثيل التي جاءت في القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون، أي الأصنام. وأما ما عبد من غير صورة حيوان فيسمى وثنا، فبالتالي الوثن أعم من الصنم، ومأخوذة من وثن بالمكان، أي إذا أقام فيه ومكث، لأنهم يمكثون عند هذه الأوثان فسميت أوثانا بهذا الاعتبار. ومن الشبه في هذا المقام أن هؤلاء الذين عبدوا الصالحين في مقاماتهم ومشاهدهم وأضرحتهم ومنازلهم وقبورهم يقولون: نحن ما نعبدهم، وإنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل. وهذا لا يغير من الواقع شيئا، فهي شبهة ادعوا بها أنهم يتوسلون بها إلى الله. وهذا التوسل على نوعين: إما أن يكون بدعيا، كأن يتحرى العبادة لله عند هذا القبر أو عند هذا المقام أو حول هذا الضريح، يتحرى العبادة لله في هذا المقام، فهذا بدعة كما مر في الباب السابق، لأنها من وسائل الشرك. أو المآل، وهو الذي أشار إليه الشيخ في قوله: يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يبدأ بعبادة الله عندها ثم يعبدها، يطوف بها، يقول: طوافي لله، ثم يؤول الأمر إلى أن يكون الطواف لمن؟ لصاحب المقام والضريح، كما هو عليه حال هؤلاء في مقاماتهم وأضرحتهم وقبورهم المعظمة من دون الله. والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله، فإذا صرف نوع منها أو فرد من أفرادها لغير الله وقع صاحبها بالشرك، وهذا كما قلنا لا يغير من الواقع شيئا. يقول الشيخ رحمه الله: روى مالك، أي الإمام مالك بن أنس الأصبحي، في الموطأ، والموطأ هو كتابه الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على إجابة لطلب الخليفة أبي جعفر أن يجمع للناس كتابا يوطئه لهم توطئة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الموطأ، وهو من كتب الإسلام ومصادر السنة، وهو من أحد الكتب التسعة التي عليها مدار حفظ الأحاديث، وهي البخاري ومسلم هم الصحيحان، السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهذه تسمى الستة، ينضاف إليها سابعا ماذا؟ المسند، مسند الإمام أحمد، وهذه تسمى بالسبعة، وهي التي ينوه عنها عند الحافظ ابن حجر وغيره برواه الجماعة، وينضاف إليها ثامنا موطأ الإمام مالك، وينضاف إليها تاسعا سنن أبي عبد الرحمن الدارمي. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، وهذا دعاء أصلها يا الله، فحذفت ناء النداء وأبدل بدلها في آخرها الميم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلما دعا ربه عليه الصلاة والسلام أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فإذا كان هذا في قبره وهو أشرف الخلق وأجلهم وأكرمهم على الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقبر من سواه ممن هو دون منه في القدر والمنزلة وفي الرتبة عند الله وعند عباد الله؟ إذن إذا كان هذا في قبره عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لأن القبر في نفسه محفوظ، وهو في جسده محفوظ داخل الأرض، لكن دعا ألا يجعل الله القبر وثنا، أي بناء أو قبة أو ضريحا يعبد من دون الله. وهذا مثل ما مضى معنا في أن المعبود ليس على صورة حيوان، وإنما كالقبر من الوثن، وهو المقام بالشيء. ولهذا حمى الله قبر نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، فلم يصر إليه ولن يستطيع أحد أن يبلغ إليه، فأجاب الله عز وجل هذا الدعاء وحفظ قبره عليه الصلاة والسلام، فلا تطاله يد أحد ولا يمكن أن يصل إليه أحد مع تطلع الكثيرين وتشوفهم إلى ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدار حجرة عائشة، ومن يليه جدار الحجرات كلها، ويليه ثالثا الجدار الخماسي الذي بناه عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة. ومن ذلك قوله كما سيأتي: اللهم لا تجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للاعتياد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا حديث إسناده جيد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة، ومضى التنبيه على هذا الأمر. ودل الحديث على أن قبره عليه الصلاة والسلام لو عبد لكان وثنا، ولكن الله حمى قبر نبيه من ذلك في إجابته دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذه مسألة. المسألة الأخرى: ما حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه إن كان فيها تفصيل، فإن كانت الزيارة فيها سفر، يسافر من الرياض، من بغداد، من دمشق، من مصر، من أي بلد إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيارة ممنوعة، لأنها شد رحل إلى القبر. وأما إذا كان يسافر ليزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه، فلا بأس في ذلك. ولهذا لم يأتنا حديث صحيح في مشروعية زيارة قبره خاصة عليه الصلاة والسلام. وما يتناوله بعض الناس من الحجاج وغيرهم أنه قال، ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة في هذا الشأن كما ذكر أهل العلم. إذن ليس هناك حديث صحيح في زيارة قبره خاصة عليه الصلاة والسلام، وإنما دخل زيارة قبره في عموم الأحاديث في زيارة المقابر. ولهذا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام إذا بلغ إليها مشروع لمن كان في المدينة بأن يسلم عليه. ومع ذلك ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعتادون الاختلاف إلى قبره أو إلى حجرة عائشة يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. ليس يروى من ذلك إلا حديث ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر جاء في مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم يمضي. ولهذا اتفق العلماء والأئمة على النهي عن قولهم: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مالك رحمه الله يكره أن يقول القائل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفاء بأن يسلم عليه إذا دخل المسجد، وهذا مشروع عند كل مسجد يدخله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك على ما سيأتي إن شاء الله. ها هنا مسألة يا أخواني، وهي تتبع آثاره عليه الصلاة والسلام، آثاره التي كان يشهدها، والصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه لما قيل له إن قوما يأتون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أهل البيعة بيعة الرضوان فيصلون عندها ويشهدونها، أمر رضي الله عنه بقطعها. لماذا؟ سدا لباب الغلو وسدا لمادة التعظيم، حتى لو كانت الصلاة لله عز وجل لكن في هذه البقعة مدعاة لتعظيمها. أول من أحدث البناء على القبور من هم؟ أول من أحدث البناء على القبور العبيديون الروافض في مصر، وتبعهم الناس لما صارت لهم صولة وسلطان وقوة، وبقيت آثار هذه البدعة النكراء باقية في هذه الأمة، حيث ورثها عنهم القبورية والروافض. والصلاة عند القبر وإن كانت لله فهي منهي عنها كما مضى في النهي واللعنة على من اتخذ القبور مساجد، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ وأن الغلو في قبور الصالحين الذين عرف في ظاهرهم الصلاح يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المعرور ابن سويد: صليت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة وهم مسافرون صلاة الصبح، ثم رأى عمر الناس يذهبون مذاهب، يعني في طرق، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين، يذهبون إلى مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آثار كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلون فيه نافلة. الصلاة لمن؟ لله جل وعلا. فقال عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة فليصلي في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها أو يتقصدها. أين هذا من دعوى إحياء مآثر النبي عليه الصلاة والسلام الآن في مساجد ومقامات وقبر أمه؟ هذا عين ما كان ينهو عنه السلف ويحذرونه استفادة منه عليه الصلاة والسلام، لأن بمثل هذا وقع الانحراف في من قبلنا. ولهذا يذكر في السير، وهذا جاء في مغازي محمد بن إسحاق، أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر في بلاد فارس وجدوا في بيت مال الهرمزان سريرا وعليه رجل ميت لم يتغير في جسده، وعند رأسه مصحف، أي كتاب من الكتب المعظمة. قالوا: فأخذنا المصحف فبعثناه إلى عمر في المدينة، فدعا له عمر كعب بن الأحبار، دعا له كعب الأحبار لأنه كان يقرأ كتب من قبلنا، فنسخه بالعربية أي ترجمه وقرأه عليه. يقول أبو العالية الرياحي: فأنا أول من قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقيل لأبي العالية، قال له عمرو بن دينار: ما فيه؟ قال: فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، أي مما بقي من كتب السابقة. قلت: فما صنعتم بذلك الرجل؟ وكان الرجل هو دانيال، النبي المشهور بدانيال. حفرنا له بالنهار 13 قبرا، فلما جاء الليل دفناه في أحدها وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس، فلا يتخذون المقام أو ذلك القبر مكانا فينبشونه أو يعظمونه. قلت وما كانوا يرجون منه؟ قال كان الناس إذا السماء حبست عنهم يبرزون بسريره فيمطرون. فقال قلنا من كنت تظنون الرجل؟ قال دانيال. قال منذ كم وجدتموه على هذه الحال؟ قال منذ 300 سنة، لأن الله عز وجل حرم الأرض على أجساد الأنبياء. هذا عمل السلف في الآثار، آثار الأقدمين، ما كانوا يعظمونها ولا يقصدونها بالإجلال والبعث، وإنما هذا لأنه يفضي إلى مآثر الجاهلية كانوا ينهون عنه، حتى آثار أكرم الخلق وهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يتتبع هذه المواضع، فكان ذلك محل إنكار الصحابة وعدم موافقتهم له. مما يدل على هذا يا أخواني في هذه الترجمة باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ما جاء في تفسير ابن جرير الطبري بسنده عن سفيان، وسفيان هنا هو من؟ هو سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور وهو منصور بن المعتمر، عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، في قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فقال اللات رجل كان يلت السويق لهم، والسويق هي الحنطة والشعير يخلطان، دقيق الحندق ودقيق الشعير، وربما جعلوا مع خلطه السمن فيطعم له الناس، تسمى سويق، ويسمى عند بعض الناس السويقة، وربما تسمى في بعض العرب بالحيسة، فهذا منها. فمات هذا الرجل فعكفوا على قبره، أي مكثوا عنده من العكوف وهو لزوم هذا المكان، وهكذا استمر الأمر إلى أن عبد من دون الله عز وجل. واللات مأخوذ من اسم الله الإله، فجعلوا لصاحب هذا المقام من اسم الله عز وجل، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، وهو لأهل الطائف ثقيف، ولهذا كسره النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بتخريبه، حتى إنه ظهرت من ذلك القبر عجوز ثالث الرأس وهي شيطانة، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتلها. وكذا قال أبو الجوزة وهو أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في اللات كان يلت السويق للحاج، أي يطعمهم إياه، وهذا كما رواه ابن جرير رواه أيضا الإمام البخاري. وتقرأ باللات بالتاء بالتشديد، اسم فاعل من اللت، يلت لتا، ففيها قراءتان أفرأيتم اللات، وفي قراءة أفرأيتم اللات الذي يلت اسم فاعل من هذا الفعل. والعزى وهي شجرة من سمر في نخلة بين مكة والطائف، لمن انحدر من طريق السيل يمر على نخلة فبعدها اليمانية، هي شجرة من سمر عدة أشجار مجتمعة، عكفوا عندها وبنوا عليها بناء فصار هو موضع إلههم العزى، وقد اقتبسوا له اسم هذا الاسم من اسم الله العزيز. والعزى صنم لمن يا أخواني؟ صنم لأهل مكة، ولهذا يحلفون به كثيرا ويعظمونه كثيرا، والعزى وكانوا يعبدون له، عبد العزى، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ماذا؟ عبد العزى. ومناة الثالثة الأخرى، ومناة هي صنم لأهل المدينة أوس والخزرج، وهو قريب من قديد، وسمي مناة لما يمنى عنده من الدماء، وقيل إنهم سموه مناة لاقتباسا من اسم الله المنان. وهبل من أصنام الجاهلية المعروفة، وكان موضوعا على الصفا، وهو لأهل مكة خاصة، لقريش خاصة. إذن هذا الذي وقع فيه الشرك في هؤلاء عكوفهم عند مقاماتهم وبناؤهم عليها تلك الأبنية والمظاهر، وهي إما أنها قبور أو أشجار أو أبنية عظمت من دون الله عز وجل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا حديث ابن عباس، وقد جاء له شواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وجاء له شاهد ثالث من حديث حسان ابن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا حديث رواه ابن ماجه. وجاء له شاهد آخر عند ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في عزائها أهل ميت في ميتهم لعلك قد بلغت معهم الكدى، فقالت معاذ الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لعلك قد بلغت معهم الكدى أي الموضع البعير، قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر، فقال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. من جد أبيها؟ عبد المطلب. وهذا فيه التحذير من زيارة النساء للقبور، فالأحاديث فيها أحاديث كثيرة. شر حديث ابن عباس هذا، لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، في رواية المتخذين عليها المساجد والسرج. وحديث أبي هريرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، حسنه الترمذي وصححه. وحديث ثابت حسان بن ثابت عن أبيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور عند ابن ماجه، وحديث فاطمة هذا. ولعنه عليه الصلاة والسلام النساء من زيارة القبور لماذا؟ لأن ذلك ذريعة لتعظيم القبور، والمرأة إذا خرجت في مثل هذا المقامات خرجت وعاطفتها معها، فلا تتحكم بها بعقلها، وإنما تسوقها عاطفتها إلى أن تفضي بها إلى الغلو، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وسد مادته. فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها اللعن، وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو كبيرة. والكبيرة عند أهل العلم جمعت وصف من الأوصاف الستة، إما حد في الدنيا أو اللعن أو الوعيد باللعن أو الوعيد بالغضب أو الوعيد بالنار أو نفي البراءة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو التبرؤ منه. والنساء يا أيها الإخوة سبب لهذه الفتنة، ويحصل عند القبور لو زرناها النساء الاختلاط، وهذه مفاسد أخرى. كما أن النساء أيضا يعني كما يلاحظ في البلاد التي يزور نساؤها المقابر، عظمت المقابر من دون الله ونيح عندها بأنواع النياحات والتجزعات والتسخطات، وحصل الاختلاط لا سيما في أيام الأعياد والأربعين بعد موت الميت. وفيه دليل على جواز لعن صاحب الذنب، وقوله في لفظ لعن الله لعن رسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، في لفظ ثاني لعن الزوارات، لأن الزوار كثيرة الزيارة. طيب، زيارة القبور يا أخواني على أنواع ثلاثة: زيارة شرعية سنية، وهو زيارة الرجال للقبور غير يوم محدد، إنما يزورهم يسلم عليهم ويدعو لهم، ففيها عبرة للميت، عبرة للحي، وفيها دعاء للميت. النوع الثاني زيارة بدعية، وهذه الزيارة للقبور التي فيها غلو يغلو فيها بهذا القبر، إما يتخذه عيدا يزوره في كل رمضان أو في كل عيد أو في كل جمعة، يجعل له زمان أو وقت محدد للزيارة، أو إذا زاره تحرى الدعاء عنده أو الصلاة هناك لله أو الدعاء هناك لله، فهذه الزيارة بدعية لأنها من وسائل الشرك. النوع الثالث من زيارة القبور زيارة شركية، يزور القبر فيدعوه من دون الله، يتوجه له، يستغيث به، يتبرك به، يسأله، ينذر له، يطوف به، فهذه زيارة شركية. طيب، زيارة النساء للقبور من أي الأنواع؟ من الزيارة البدعية، لأنها في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي لعنه من فعل ذلك. طيب، ما هي الفائدة من زيارة القبور؟ فائدتان: العظة والعبرة للحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأيضا الدعاء للميت والسلام عليهم والترحم عليهم، فهذه الحكمة من زيارة القبور. ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يدعو لأمه يستغفر لها فلم يأذن له، ثم استأذنه أن يزور قبرها فأذن له. وزيارة القبر فيها عبرة للحي، وإن لم ينتفع بها الميت، أما الدعاء لها فلم يأذن له بذلك. هذه مسألة زيارة النساء للقبور التي شوش فيها كثيرا، فقد لعن عليه الصلاة والسلام زائرات القبور لأن الزيارة وسيلة إلى عبادتها والغلو فيها، وهذه الوسيلة في النساء أظهر لأنهن سريعات العواطف كثيرات التأثر، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة ولعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا اللعن يتوجه للرجال والنساء. لاحظوا، لعن الزائرات ولم يلعن الزائرين، ولما جاء ذكر المساجد والسرج لعن الجميع، لعن من اتخذ على القبور مسجدا أو جعل القبر مسجدا موضعا للعبادة أو بنى عليه مسجد أو بنى القبر فدفنه داخل المسجد، والسرج أي أنارها بأنواع الإنارات سواء بالإضاءة الكهربائية أو بالشموع، الآن مما جاءنا من التقليد الأعمى للكفار وأهل الضلال إيقاد الشموع على مقابرهم وأجدافهم، لا سيما من ذوي السؤدد، إما رؤساء أو وزراء أو قساوسة أو تجار، وهذا من موجبات لعن النبي عليه الصلاة والسلام. أو إسراجها بماذا؟ بالشمع، أو إسراجها بأنواع الإضاءات، حتى أن من الصالحين من يجعل عليه نور أخضر كما عليه طائفة البريلوية في بلاد الهند. ولهذا نهيتم أن تجعل المنابر باللون الأخضر لئلا يكون فيها مشابهة لهذه الطائفة المشركية التي تعظم القبور وتعتقد ذلك ديانة لله رب العالمين في غلوهم وشركهم. إذا علمنا هذا يا أخواني، فثمة شبهة عريضة يدعو إليها من يعظم القبور ومن يرخص للنساء بزيارة القبور، وهذه الشبهة أن عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. فقالوا: عائشة تزور القبور وأخوها عبد الرحمن مات فزارت قبره، فكيف نجيب على هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وقد رواه الترمذي والأثرم وغيرهما والنبي صلى الله عليه وسلم لعن القبور؟ والجواب عنه عند أهل العلم بعدة أجوبة. الجواب الأول أن النهي لم يبلغ عائشة، نهي النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغها، فنعتذر لها بذلك أنه لم يبلغها النهي، وهذا له نظائر، أن الصحابة رضي الله عنهم قد لا يبلغهم النهي أو لا تبلغهم سنة تفوتهم، كما فاتت ابن عمر سنة اتباع الجنائز، وأنه في كل اتباع لجنازة فيها قيراط، فقد تفوت بعض الصحابة بعض السنن ويخفى عليهم علمها، لكن لا يخفى على المجموع وعلى الجميع. فنعتذر لعائشة بأنه خفي عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اجتهدت فقالت أنا ما شهدت موته، فأرادت ماذا؟ أن تزور قبره. وهذا هو الجواب الثاني، أن هذا اجتهاد منها بعدم علمها بالنهي، إذ لو علمت بالنهي لما خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي إذا خالف اجتهاده سنة رسول الله أو روايته عن رسول الله نقدم ماذا؟ نقدم الرواية، نقدم روايته ولا نقدم اجتهاده. وهذا من حقه علينا ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا، لكن نعتذر لهذا المخالف بهذه الأعذار. الأمر الثالث، أنه لم يوافق عائشة أحد من الصحابة على فعلها، لأنه بلغهم النهي وهي لم يبلغها. وأما الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإن هذا النسخ في حق الرجال فقط دون حق النساء، لأن النساء بقي عليهن النهي مستمرا في زيارة القبور. وفي حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولا شك أن اتباع الجنائز يفضي إلى زيارة القبور. ولهذا يا أخواني، لما زارت عائشة، لما أقبلت عائشة يوما من المقابر، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة يا أم المؤمنين أليس نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وليس معنى ذلك أنها تزور، ولكنها أجابت عن أن هذا النهي العام المخصوص منسوخ في الأمر بالزيارة. وهذا الأمر ليس خاصا، ليس عاما للرجال والنساء، وإنما خاص بالرجال دون النساء، يخصصه لعنه عليه الصلاة والسلام زائرات القبور وزورات القبور. وهذه مسألة مهمة، ولهذا قال فزوروها، والخطاب لمن؟ للرجال، وليس الخطاب للنساء، فهي صيغة تذكير. والنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك للرجال في ما رواه الإمام أحمد، أنه لما قال فزوروها فإنه يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، وهذا في حق الرجال. أما النساء فإن زيارتهن تفضي إلى النياحة والجزع والتسخط، وهي من الكبائر، وربما أفضت إلى الغلو الذي يصيرها شركا. طيب، ما حكم تشيع النساء للقبور للجنائز؟ هذا فرع عن الزيارة، وفيها حديث أم عطية في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا من أدلة النهي عن حضور النساء المقابر. طيب، ما حكم الصلاة من المرأة على الجنازة؟ جائزة ولا ما هي بجائزة؟ صلاة النساء على الجنائز إذا صلي عليها في المساجد والمصليات فلا بأس، وإذا صلي على الجنائز في المقابر فإن المرأة لا تصلي عليها، لأن ممنوعة من دخول المقبرة، ممنوعة من دخول هذه المقابر، لأن هذا يفضي إلى التشييع أو إلى الزيارة، وهي ممنوعة من ذلك. نعم. بسم الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. وقد مضى معنا أن الأوثان مصدر وثن، وهو مصدر من وثن أي أقام، ولهذا الوثن هو الإقامة، والأوثان هي ما يقام عندها، وهي ما عبد من دون الله على غير صورة حيوان. نعم. الثانية: تفسير العبادة بصرف حق من حق الله لها. أي نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستعاذ ربه ودعا ربه مما يخشى من وقوعه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في قبره الشريف فقبر غيره من باب أولى وآكد، وقد وقع ما حذره عليه الصلاة والسلام واستعاذ ربه ودعا ربه أن يعيده منه. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأن استعادته من اتخاذ قبره عيدا قرنه بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذ لو جعل قبره عيدا لسلي عنده ومكث عنده وعبد لله عنده، وهذا مقتضى العادة في ماذا؟ في اعتياد زيارته. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد الغضب، وهذا يدل على أن هذا الفعل من أكبر الكبائر، لأنه إما شرك أكبر أو وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهو دائر بين هذين الأمرين، فهو إما كبيرة بكونه وسيلة من وسائل الشرك أو كونه هو بذاته شرك أكبر. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، ولهذا نوه الله بهذه الأوثان الثلاث، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الثلاث لماذا نوه الله بها من بين أصنام العرب كلهم؟ لأنها أكبرها وأشهرها عبادة ودعاء من دون الله، وسبب ذلك كما جاء في تفسير الصحابة ابن عباس والسلف كمجاهد أنهم عكفوا عند هذه المقامات والقبور ولبثوا عندها إلى أن عبدت من دون الله عز وجل، أي أن الذي صيرها كذلك هو الغلو فيها، حيث كان يعتقد في أهلها الصلاح، كما مرنا أن اللات رجل كان يلت السويق للحجاج أي يطعمهم إياه، والسويق هي الحنطة، دقيق الحنطة ودقيق الشعير يخلط ثم يجعل معه السمن وربما يوضع معه التمر فأطعم الناس. أي نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، لأنه يصنع ذلك للحجاج، فهو بالأصل عنده هذا الصلاح بإطعامه الناس، ومع ذلك غلوا فيه هذا الغلو المحرم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم، أنه اسم لصاحب القبر، أما الصنم الذي عليه ما هو به، لكنه رمز عليه، رمز لله المقبوح. ولماذا سمي هذا؟ بأنه يلت السويق للحجاج، يلت يعني يعجنه ويطحنه ويهيئه ويطعمه لهم. نعم. التاسعة لعنة زوارات القبور، لعنة زوارات القبور وزائرات القبور، فإن الزيارة الأولى تفضي إلى تكرارها، فلهذا منع منها ومنع منها النبي عليه الصلاة والسلام منعا عام. وتأملوا يا أخواني في البلاد التي يزور فيها النساء القبور، وش يصدر منهن عند زيارة القبور؟ التوحيد ولا البدع؟ البدع والنياحة والبكاء والعويل والتجزع، كما في الأربعين وكما في الأعياد. هذا إذا سلمنا من الشرك بهذه المقبورات. ولهذا يحج من صعيد مصر ومن أطرافها إلى قبر البدوي في طنطا، يا بدوي مدد، يا سيدنا فلان هبلا وهب لي ولد، وأنا أذكر لكم أمر رأيته بعيني في مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعمل في الحرم مع رجال الحسبة، ويؤذن للنساء في فترتين، في الضحى وفي الظهر، في الصلاة أين؟ في الروضة. النساء اللاتي قدمنا من الخارج من بلاد عظمت فيها القبور والمقامات، إذا أذن لهن بدخول الروضة أقبلنا في الزغاريت، لا لا لا لا لا، ما يتجهن للروضة، يتجهن لواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهن تعودن على ذلك وألفنه، ولا أحصي ما أسمع من دعائهن رسول، يا رسول الله غوثك مددك. ومنهن من يكتب مكاتيب ويرميها على الشبابيك حتى إن بعضها فتحناها وإذا فيها امرأة تشكو العقم وترجو من الرسول أن يهب لها ولد، وأخرى تقول تأخر زواجي وتعنست فارسل لي زوجا يا رسول الله قبل الحول. وهذا عين الشرك، بل هو الشرك الأكبر في الربوبية والألوهية، حيث اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفعهم ويضرهم ويحقق لهم مرادهم. وهذا يا أخواني هو أعظم ما خشيه علينا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا ولعن من فعل ذلك. نعم. العاشرة، لعنة من أسرجها. نعم، مع أن الإسراج أخف شأنا من أين؟ من زيارة النساء لها، لكن الإسراج إنارتها بأنواع الإنارات، بالنيون، بلمبات الغاز، بالكهرباء، بالشمعدانات، بالشمع، أن هذا الإسراج بوصفته والحالته هذه يعظمها، فإذا عظمت صار ذلك من أسباب الشرك بها. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الباب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، جعله الشيخ رحمه الله كالخاتمة للأبواب الثلاثة قبله. كيف ذلك؟ فإنه في هذا الباب، وهو الباب الرابع بالنسبة لتسلسل الأبواب الثلاثة التي قبله، هذا الباب الرابع كأنه إجمال مجمل، لما ذكر أنواعا من الغلو في القبور ووسائل من ذلك أتانا بهذا الأمر المجمل الجامع الذي سد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الشرك. لماذا؟ حماية لأمر التوحيد وجنابه، فهذا السد لأجل أن يحمى التوحيد، فنهى عن الغلو، ونهى عن عبادة الله عند القبور، ونهى عن تعظيمها، وكل ذلك من الغلو، فإنه بذلك عليه الصلاة والسلام يحمي حمى التوحيد ولو كان هذا يتعلق به هو، ولو كان في قبره، فكيف بمن كان دونه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: باب ما جاء، أي من الوعيد والزجر والتهديد والتعنيف في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي توحيد رب العالمين، أن تشوبه شائبة أو يتطرق إليه ما يصرف الناس عنه من هذه الوسائل، وسده كل طريق يوصل للشرك، لأن الله بعثه يقلع الشرك من أصوله. والشيخ فقيه سيكرر هذا الباب لكن بوجه آخر في آخر كتاب التوحيد، في الباب قبل الأخير، باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، لما غلي فيه نهى الناس عن الغلو، وكان هذا في آخر حياته، كما في حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبلنا عليه قلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هذا كان في آخر حياته، في آخر عام الوفود. قال: وقول الله تعالى، أي الدليل على هذا الوعيد والزجر والتحذير من وسائل الشرك، قول الله جل وعلا في آية سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. يقول جل وعلا: لقد، اللام هذه يسمونها العلماء باللام الموطئة للقسم، أي مهيئة له، ففيه قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم. إذن هذا أول مؤكد في الآية، اللام الموطئة للقسم. المؤكد الثاني قد، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي يستدل عليه على التحقيق، قد جاءكم، وهذا مؤكد ثاني. المؤكد الثالث، المخبر بهذا من هو؟ الله جل وعلا. إذن المؤكد الثالث في تأكيد المخبر وهو الله، وأكدها باللام الموطئ للقسم وبقد الدال على التحقيق. قد جاءكم رسول، أي أرسلناه إليكم من أنفسكم، أي منكم تعرفونه وتعرفون نسبه وحاله وخلقه وسيرته ودله، فلا يخفى عليكم، ولهذا يعرفون نسبه فيهم وهو أنسبهم، كما قاله أبو سفيان رضي الله عنه لما سأله عنه هرقل، ويعرفون خلقه فإنه الأمين، ولا يعرف عندهم إلا بمحمد الأمين. عزيز عليه ما عنتم، كل أمر يعنتكم ويشد عليكم يعز على النبي عليه الصلاة والسلام ويشق عليه. حريص عليكم، هو أشد ما يكون حريص حرصا على أمته، وأمته المؤمنين والكفار، فالمؤمنون أمة إجابة والكفار أمة دعوة. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذن رأفته ورحمته بالمؤمنين. فإن تولوا، يعني أبوا أن يستجيبوا لدعوة هذا الرسول وهي دعوة التوحيد من أولها إلى آخرها، فقل حسبي الله، أي الله كافيني وكافي أمثالي، لا إله إلا هو. وهذا إشارة إلى توليهم عن التوحيد، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ لماذا استدل الشيخ بهذه الآية؟ وهذا كما قلت لكم من قبل مما يدل على فقه رحمه الله. ما علاقة الآية بحماية النبي عليه الصلاة والسلام حماية التوحيد؟ يا أخواني، هذه الآية بما اشتملت عليه من أوصاف هذا النبي الذي هو من أنفسكم، حريص عليكم، عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي هذه أوصافه التي وصف الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من أنذر أمته بماذا؟ الشرك، حذرهم منه. إذن من حرصه ومن شدته ومن خوفه العنة علينا ومن رحمته بالمؤمنين أنه أنذرهم الشرك، فكان أشد ما أنذر به أمته هذا الشرك، ولهذا بين لهم الشرك وبين لهم وسائله وذرائعه، وهذا مقتضى هذه الأوصاف التي وصفه بها ربه جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا استدلال بالحديث بعد الآية، وأبو هريرة تعرفونه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي في أشهر ما جاء في اسمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. طيب، لماذا نهانا أن نجعل بيوتنا قبور؟ لأنه مستقر عندهم، عند الصحابة وعند الناس، أن القبور والشيء يصلى فيها ولا ما يصلى، لا يتصح الصلاة فيها ولا العبادة فيها ولا قراءة القرآن ولا الذكر، فنهانا أن نصير بيوتنا قبورا، أي خالية من الصلاة والذكر والدعاء. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا مقتضى تشبيه البيوت بالقبور بأنها خالية من الصلاة ومن الذكر، وهذا مقتضى التشبيه. ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا إذا كان في حق قبره عليه الصلاة والسلام أن لا يجعل عيدا، فقبور غيره من باب أولى. ليش؟ لأنه أكرم الخلق وأشرفهم وأفضلهم، إذا كان لا يصح أن نجعل قبره عيدا فقبر غيره من باب أولى، سواء من الرؤساء والملوك أو من الأولياء والصالحين أو من أي فئة كانوا، ولا تجعلوا قبري عيدا. والقبر يكون عيدا إذا اعتاد أن يأتي إليه مرة بعد مرة، إما في زمان مخصوص أو في يوم من السنة أو من الشهر أو من الأسبوع. وقوله لا تجعلوا قبري عيدا قال بعده وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال ذلك بعد قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تعتادوا المجيء إليه، ووقع عين ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أنا من أهل المدينة، نشأت بها وتربيت بها وترعرعت بها، وكنت أرى أناسا كثيرين يعتادون الإتيان إلى قبره، منهم من يأتي كل مغرب، ومنهم من يأتي كل عشاء، ومنهم من يأتي إليه في يوم الجمعة، ومنهم من إذا صلى الفرض أو النافلة وكان في طرف المسجد استقبل القبر ووضع اليمنى على اليسرى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وربما رأى بعضكم ذلك، وهذا من البدع التي جعلت هؤلاء يعتادون هذا الفعل، فوقعوا في عين ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بالعود مرة بعد أخرى إلى قبره. وأما استقباله بالصلاة يجعل اليمنى على اليسرى يقول أنا أسلم، نقول هذا السلام هيئة صلاة ولو كان ما فيها ركوع ولا سجود، هذا خلاف عمل المسلمين وسنة سيدهم عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من إحداث المبتدعين. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، الأعياد عند الناس إما زمانية في زمانها تتكرر في زمانها إما أسبوعا أو شهرا أو عاما، أو العيد المكاني كما كان في أسواق الجاهلية، وكما مر علينا في حديث من نذر أن ينحر إبلا له إيش ببوانة، قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي الزمانية أو المكانية، ثم قال هل كان فيها وثن من أوثانهم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أينما كان الإنسان وصلى على رسول الله فإن الله قيض له ملكا يبلغه صلاة أمته عليه. ولهذا أمرنا وندبنا عند دخول المساجد والخروج منها أن نصلي ونسلم عليه، إذن لا حاجة أن نقصد إلى قبره، فنجعل هذا القصود إلى قبره مرة بعد أخرى أن نجعله عيدا. وهذا الحديث حديث جيد، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يا أخواني يعتادون الذهاب إلى قبره بعد موته، لأنهم عاشوا بعد موته، خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم خلافة الحسن بن علي ثم خلافة معاوية إلى المئة الأولى، لم يكن يعتاد أن يأتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا مالك رحمه الله قد أدرك أبناء الصحابة وأبناءهم كان يكره أن يقول القائل زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يكره ذلك لأنه لم يكن معروفا عنده، وإنما كانوا يصلون عليه في كل حال عليه الصلاة والسلام. قال وعن علي بن الحسين وهو زين العابدين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما بعد غلقت جميع الجهات في ذلك الزمان، فيدخل فيها في هذه الفرجة فيدعو هناك، يدعو الدعاء لمن؟ لله، ما هو للرسول. فلما رآه ذلك علي بن حسين نهاه، لأنه لا يجوز أن يتحرى هذا المكان بالدعاء عنده، كما ما مر علينا النهي في هذا، من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، الدعاء لله عبادة، فنهاه علي بن حسين. ثم قال ألا أحدثكم، نهاه وأتاه بالدليل، ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي وأبوه من؟ الحسين بن علي، عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سلسلة الذهب في رواية آل البيت، علي بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد رضي الله عنه ورحمه، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة، عن جده علي بن أبي طالب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا دخل وقت الأذان. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعتادوا المجيء إليه مرة بعد مرة. ولهذا طبق الصحابة رضي الله عنهم وآل بيته رضي الله عنهم هذا الفعل، فلم يكونوا يفعلوه. ولهذا ما كان الصحابة يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام لا للدعاء ولا للسلام ولا للزيارة، إلا ما كان من شأن من عمر ابن عمر أنه إذا قدم من سفر قدم فسلم على رسول الله فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف حتى ما يقف يدعو. ولهذا ما حكم وقوف الدعاء؟ الوقوف بالدعاء هناك كان العلماء يكرهونه، وقال الإمام أحمد في رواية عنه: إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستدبر القبر، وإنما يكون عن يمينه. إذن لا يتحرى ذلك المكان للدعاء كما نهى عنه علي بن الحسين، لأن هذا الرجل يأتي إلى الفرجة فيدعو هناك، يتحرى أن هذا المكان مستجاب الدعوة أو الدعوة فيه مباركة. قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لأن اعتياد الإتيان للدعاء هناك من اتخاذ القبر عيدا. ولا بيوتكم قبورا، بترك الصلاة والذكر والقراءة والدعاء فيها، وصلوا علي فإن تسليمكم، لأن الصلاة إذا أطلقت اشتملت على الصلاة وعلى السلام، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان كنتم. ولهذا مرة قال علي بن حسين: من أنت ومن بالأندلس؟ ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، والأندلس في أسبانيا، أي من جهة أن السلام يبلغ أمة النبي، يبلغ من أمته إليه عليه الصلاة والسلام عن طريق هؤلاء الملائكة. فهذا الأمر كان في عهد الصحابة وهم يتمكنون ويستطيعون أن يبلغوا إلى قبره، إلى حجرة عائشة، ولم يفعلوه، فكيف والآن بيننا وبين قبره هذه الجدر؟ فكما أنهم لم يفعلوه في حياته، لم يفعلوه رضي الله عنه في حياتهم والنبي ميت، مع تمكنهم من الوصول إلى قبره، فلا يدخلون إليه لا للسلام ولا للدعاء لا لأنفسهم ولا لغيرهم، دل على أن هذا الفعل بدعة وأنه منهي عنه، لأنه يدخل في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا. قال رواه المختارة، رواه في المختارة، والمختارة هي الأحاديث التي جمعها أبو محمد المقدسي الضياء ضياء الدين المقدسي مما اختاره صحيحا زائدا عما في الصحيحين. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن تصحيح المقدسي أبا محمد صاحب الضياء عبد الواحد المقدسي أن تصحيحه للأحاديث أقوى من تصحيح كثير من أهل العلم. جاء في سنن سعيد بن منصور أن سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يعني في طبقة علي بن الحسين، رآني عند القبر، عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فناداني وكان في بيت فاطمة بيت جدته يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، اقلط، الله يحييك. قلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر، ايش جاي يبكينه، ايش تسوي؟ فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأني جيت ها هنا أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا تفعل، فإذا دخلت المسجد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، تعتادون المجيء إليه مرة بعد مرة، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وهذا يا أخواني يدل على تحري هؤلاء الأئمة من آل بيته للنهي عن هذا الأمر وموافقة أمره عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يقول للقائل زرت قبر النبي أو جئت من قبر النبي، والكراهية عند مالك وأمثال من السلف تعني التحريم، تعني ماذا؟ التحريم. نعم. المسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذه عن هذا الحمى غاية البعد. لماذا نهانا عن ذلك؟ حماية لحمى التوحيد، لأن الحمى هو المكان المحمي الذي يوصل إلى المكان الممنوع، فأبعد أمته عن هذا الحمى غاية البعد لئلا نقع فيه. نعم. الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته. ومن حرصه علينا وأنه يعز عليه ما يعنت أمته، ومرحمته بالمؤمنين أنه أعظم ما أنذرهم به وحذرهم منه وسائل الشرك، فكيف بذات الشرك فإنه أشد له إنذارا وتعظيما. نعم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها دليل مخصوص، وإنما جاء فيها ما جاء في عموم المقابر أن تزار، لكنها أن يخص قبره بماذا؟ بأن يجعل عيدا أو وثنا يعبد من دون الله عز وجل، فعيدا من وسائل الشرك، أي اعتاد الإتيان إليه في كل جمعة، في كل ليلة، في كل شهر، في العيدين، في رمضان، بعد الحج. ولهذا بعض الناس إذا حج يقول ما يتم حجي إلا بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون في الحديث الموضوع الباطل: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وكذبوا عليه والله ما قاله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف لما نهانا عنه باتخاذ قبره عيدا. النهي الأعظم ماذا؟ باتخاذ قبره وثنا يعبد من دون الله. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نهى عن الإكثار من الزيارة للقبر لئلا تكون عيدا، أي معتادا في زمانه أو في مكانه. السادسة حثه على النافلة في البيت لئلا يجعل البيت قبر، والقبر هو الذي لا يصلى فيه ولا يدعى ولا يذكر الله عز وجل ولا يستغفر، ولهذا المقابر لا يجوز فيها من الدعاء إلا ما ورد السلام على القبور والدعاء للأموات. أما يتحرى يدعو لله، يدعو الله لنفسه عند القبر، فهذا حرام، لأنه تحرى العبادة عند القبر، عند قبور الأموات والصالحين. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا مقتضى التشبيه، لأن قبور القبور لا يصلى فيها. أي نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني بعض الناس يقول: أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبا أقرب منه لأدعوه، لأدعو الله له، لأسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سادا هذا الباب ما أنت وبالأندلس إلا سواء. قاله علي بن الحسين وقاله الحسن بن الحسن بن علي، أي أن سلام أمته يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كانوا، قربوا من قبره أو بعدوا إن من بلاده. ولهذا قال: ما أنت ومن أدرس الله سوى، لأن الله أوكل ملائكة تبلغ النبي سلام أمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، من الأعمال التي تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل الأعمال، وإنما سلام وصلاة أمته عليه وهو في البرزخ، كلف الله بذلك ملكا يبلغه هذا. ولهذا أعجب ممن يحب رسول الله ويقل من السلام والصلاة عليه، مع أنه يبلغه بإبلاغ الملك له. لو قيل لك إن الملك أو الأمير أو الرئيس أو العالم إذا سلمت عليه يسمع بسلامك ويدري عنه، سلم عليه الليل والنهار، أليس كذلك؟ هذا من هو أكرم منهم وأعظم عند الله قدرا منهم، إذا صليت وسلمت عليه أبلغ ملك من الملائكة رسول الله سلام وصلاة أمته له. فهي تعرض عليه وهو في البرزخ، لأن حياة البرزخ حياة لا نعلم كيفيتها. وفي هذا أيضا الرد على من يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. إذا كان الشرك يقع في النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من حذرنا منه، فغيره من باب أولى، والله تعالى أعلم.